بسم الله وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوما يجعل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً.